إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول أحد أعداء الإسلام وهو رجل من اليهود الأنجاز، يقول: اخلعوا الحجاب عن المرأة المسلمة وغطوا به القرآن، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام، وتبدد جيش المنتصرين لهذا الدين. هكذا يريد أعداء الله من المرأة المسلمة، يريدون في المرأة المسلمة أن تكون فريسة وألعوبة ودمية بين أيديهم، فمكروا بالليل والنهار وجعلوا التبرج والعري الفاحش سفيرا لهم في بلاد المسلمين، فاستغنوا به عن سائر الأسلحة المدفرة، وجعلوا الإعلام وزيرا لهم ومعينا على الفساد بغية الوصول إلى المرمى والمقصود، وأعانهم على غيهم هذا أبواق ومبايع في بلاد المسلمين من العلمانيين ومن التجار الفجار الذين يتساهلون في بيع هذه الألبسة العارية الفاحشة، ولا يهمهم سوى أن يملأوا جيوبهم بالدينار والدرهم. وتساهل وتغافل الكثير من الآباء منا من جهة أخرى، فصادف نفسا ضعيفة وامرأة وفتاة شابة ضعيفة لا يهمها إلا اتباع الرواد وتقليد ما يبث في المسلسلات، فكان الأمر كما ترون هذا التبرج الفاحش وهذا العري الفاضح على حد قول القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. إن هذا التبرج له مفاسد كثيرة وله شرور غزيرة، فمن ذلك أن المتبرجة والذين يدعون إلى التبرج ويرضون به يستجيبون لداع الشيطان الرجيم الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان الرجيم الذي حرص على نزع لباس أبوينا ليظهر لهما سوآتهما وعوراتهما. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فمن تبرج ومن أعان على التبرج ورضي به وباع وفعل فقد عصى الرحمن سبحانه واستجاب للشيطان في هذا. ورب العالمين سبحانه يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم لعظم جرمهم وذنبهم. وذكر قال وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا، أي عندها القوت وعندها ما تأكل وتشرب، فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. التبرج أيها المسلمون مناخ للحياة، قوض عليه قاتل له. وإن زعمت المتبرجة أنها قمة في الحياة، ولو مشت المتبرجة مطأطئة رأسها واحمرت خداها، وذلك أن المرأة الحيية النقية التقية لا تجد راحتها إلا في بيتها، لا تجد راحتها إلا في خدرها في جانب بيتها. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكلما ابتعدت المرأة عن بيتها نقص حياؤها، حتى يقال إذا ذكر حياؤها الحياء رحمة الله. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس أو أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لو كان شيء في هذه المرأة المتبرجة من الحياة لاستحيت من ربها، ولاستحيت من أبويها وجيرانها، ولاستحيت من عباد الله المسلمين. يقول أوس بن أوس الشاعر وهو يتكلم عن خلق الحياة، يقول إذا أنت لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي تصنع ما تشاء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، وما في عيش المرء خير إذا ما القلب فارقه الحياة. أما التبرج هذا فإنه دافع للخروج على حاكم البيت والفضيلة. المتبرجة لا ترضى أن تبقى في بيتها، تريد أن تخرج وتعرض أزياءها ولباسها ومفاتنها على الجمهور، ولسان حالها انظروا إلي إن الدخول مجاني، انظروا إلى هذا اللباس الذي ألبسه. فتارة تلبس لباسا في الصباح، وثانيا في الزوال، وثالثا في العشي، وتقول ولسان حالها كأنها تريد أن تقول للناس تأملوا فيا، تمعنوا تدبروا، حتى إنه وجد في بعض المناطق أن رجلا خاطب إذا أراد أن يخطب الفتاة يقولون له نحن في عاداتنا وتقاليدنا أن الخاطب لا ينظر إلى هذه المخطوبة، وهي في اليوم الواحد يراها الألوف ومئات الألوف من البشر. ألا فاعلموا أن هذا التبرج بمثابة الإشهار المجاني لألبسة اليهود والكفرة والفجرة. وإن تعجب عجب من هذه المتبرجة التي إذا دخلت بيتها لبست جبة فضاضة وكأنها تقول للناس لقد انتهى وقت الدوام، لقد انتهى معرض الأزياء، وموعدكم غدا إن شاء الله تعالى مع موضة جديدة وتعرض جديد. قال القحطاني الأندلسي رحمة الله عليه في نونيته وهو يتكلم عن هذا الموضوع قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل اللحوم، مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم يصم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فهذه البنات وهؤلاء النساء بناتنا ونساؤنا المسلمات هن بمثابة اللحم الذي يوضع أمام السباع، يوضع أمام الناس، فإذا لم يقف رب البيت على هذا أكل هذا اللحم بلا عوض ولا أثمان. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. الحمد لله. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استعينوا على نسائكم بالعمر، إن إحداهن إذا أكثرت من ثيابها وحسنت زينتها أعجبه الخروج. تأملوا هذا الكلام العجيب من هذا الرجل العبقري الملهم المبشر بالجنة الفقيه الغيور. يقول: استعينوا على نسائكم بالعرف، أي لا تكثروا لنسائكم الألبسة الكثيرة. لماذا؟ لأن المرأة إذا كانت لها ألبسة كثيرة دفعها ذلك إلى الخروج. أما إذا كان لها لباس واحد وكان لها لباس متواضع، والله لا تتجرف على الخروج، وكأنها تقول: أنا لا أرضى أن أخرج بلباس أمس حتى يعيرني فلان وفلانة، فيدفعها ذلك إلى أن تقر في بيتها. التبرج مخيلة والتكبر وهو ينافي التواضع، بل هو من النفاق العملي، أعاذني الله وإياكم ونساء المسلمين. فلو تواضعت المرأة ما تبرجت، لو تذكرت أنها ستدخل قبرها في كفن ما تبرجت، لو تذكرت أنها إذا رجعت بيتها وحان وقت صلاتها، إن كانت تصلي وحان وقت صلاتها فصلت بالحجاب واللباس الشرعي، لعلمت أنها تنافق مع ربها. كيف الصباح الناس كلهم ينظرون إلى مفاتنها وإلى هذا العري والتبرج، ثم تأتي وتلبس الحجاب والجبة وتضع الخمار على رأسها وتصلي، تعري في الصباح، ثم تقف بين يدي الله تعالى في العشي. هذا كما ذكرت إن كانت تصلي، وإلا فإن أكثر المتبرجات تاركات للصلاة. لماذا؟ لأنها تصحب تبرجها بالمساحيق وأنواع المكياج، والذي هو حائل يمنع من وصول الماء إذا توضأت. فتقول: أنا ليش أتوضأ؟ ليش أصلي؟ وغالب المتبرجات كما هو الواقع غالبهن لهن أخدان وصواحب سوء. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود، المواسية المواسية إذا اتقين الله. وشر نسائكم، اسمعوا وتأملوا قول الرؤوف الرحيم، قول النبي الكريم الذي لا أحد أغير منه ولا أحد أرحم منه على هذه الأمة. قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، يعني المتكبرات، وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم غراب له منقار أحمر، وهذا قليل وجوده، فكما أن هذا الغراب قليل وجوده بين الغربان، فكذلك المتبرجات قليل أن تكون من أهل الجنة إلا أن يشاء الله رب العالمين. التبرج مجاهرة بالمعصية، ودعوة إلى الخروج وإلى الفجور وإلى العري والخروج من البيت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذا هو واقع المتبرجات اليوم، فقل أن تجد متبرجة تعرض إلا وتكبر على ذلك وتدمن عليه، حتى لو تزوجت، حتى لو كانت عجوزا من القواعد يئست، فلا تعافى من كبيرتها وتبرجها إلا أن يشاء الله. إذن فهذه المتبرجة داعية ضلالة، كل من ينظر إليها إلى لباسها ويقلدها في تبرجها فإنها تحمل وزرها ووزر من قلدها في الرميلة إلى يوم الدين. ومن زاوية أخرى فهي قاضية على عبادة التي جاء بها الإسلام، فإنه يدعو إلى الضيافة وقتل الغيرة، فلا يدخل الجنة ديون. فهل ترضى المرأة المتبردة، هل ترضى بوليها وأمها ووالديها اللذين تعبا على تربيتها، هل ترضى أن يوصف وليها بأنه ديون وهو الذي يكرر الخبث والفساد في أهله؟ فكيف بالذي ينشره على رياه ويدافع عنه بل ويسب من حافظ على الحياء والحشمة؟ إذن هذا التبرج كبيرة من الكبائر وذنب عظيم وظاهرة سيئة، ينبغي أن نتعاون جميعا على القضاء عليها. قال القاضي عياض المالك رحمة الله عليه، وتأملوا ما قالوا به، أختم. قال: المرأة لحم على وضع، لحم على صحن،